بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتح العارفين. في المجلس 71 ومع البيت 75 من جوهرة التوحيد، البيت الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وصحبه خير القرون فاستمع، فتابعي فتابع لمن تبع. الحديث في هذا عن الصحابة والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وتابعي التابعين، أي القرون الثلاثة: القرن الذي كان فيه الصحابة رضي الله عنهم، والقرن الذي تلاهم وهو قرن التابعين، ثم من جاء بعدهم وهم تابعو التابعين. لعلي أسأل نفسي مصلة بين قول الشيخ وصحبه وبين ما تقدم من علم التوحيد، العلم الذي يتناول الإلهيات والنبويات والسمعيات، ويمكن أن ننظر كذلك حيث تضمن البيت قرونا ثلاثة، هل هذا يتقي مع ما جاء من نصوص عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ويمكن أيضا أن نطرح السؤال التالي: على افتراض أننا عجزنا عن أن نجد رابطة بين الكلام عن الصحابة وجيل التابعين وما تقدم من علم التوحيد، إذا عجزنا ولن نعجز إن شاء الله تبارك وتعالى، ترى ما أهمية هذا البحث؟ لعلي أجد نفسي مباشرة رابطا قول الشيخ وصحبه مع ما تقدم من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مر معنا من قبل قول الشيخ ومعجزاته أي صلى الله عليه وسلم كثيرة غرار، منها كلام الله معجز البشر. والعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى حينما تحدثوا عن النبوة وما أيد الله عز وجل بها النبوة من أدلة وبراهين، ومع الأدلة التي بها نتعرف إلى صدق النبي فيما يبلغ عن الله تبارك وتعالى، نجد أنفسنا أمام المعجزات مما أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. المنهج نفسه الذي يجيء به النبي مضمونه ينضح بصدقه حيث يكون صادقا مرسلا من الله تبارك وتعالى. ولعل لئلا أصيل أجد نفسي أمام الثمرات، الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد ثبتت نبوته بأدلة كثيرة، ومما نتعرف به إلى صدقه أو على صدقه عليه الصلاة والسلام الثمرات، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فحيث وجدنا في هذا الجيل من العابدين المجاهدين الذاكرين السائحين الصادقين المخلصين المجاهدين الذين قد حملوا القيم الربانية، الذين عرفوا هذه الدنيا فوقفوا منها موقف العارف منها، عرفوا الله تبارك وتعالى، أحبوا الله عز وجل، لاذوا بجناب الله تبارك وتعالى، نضحت أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم بصدقهم مع الله تبارك وتعالى. هذه الثمرات مثالنا أمامها كمثال من ادعى الزراعة والفلاحة، فأعطيناه أرضا ثم انتظرنا فإذا بهذه الأرض تحول إلى جن غناء، إلى حديقة فيحاء، تحول إلى أشجار وثمار وأزهار، تتحول إلى كل ناظر يبهج الناظرين. إذن الثمرات دليل من أروع الأدلة على صدق الرسول فيما بلغه عن الله تبارك وتعالى. ومن هنا نجد أنفسنا أمام الحديث عن الصحابة، يعني حديث عن صدق المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر الآخر لعله من أهمية المكان، أهمية الحديث عن الصحابة إنما تتجلى في تلك النزغات أو البدع المهدمة المحطمة التي ما استطاعت أن تلوغ في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ولا في رسالته مباشرة، وإنما وجدت أن الصحابة سور يمكن أن ينقطع، فإذا بهم يفسدون أو يحاولون الإفساد، إفساد العلاقة بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هم ما هجموا القرآن ولا هاجموا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما هاجموا من حمل لنا ما جاء به عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا من أبشع البدع وأقذرها وأقبحها تلك التي تطيل الألسنة في أعراض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن هنا نجد لزاما علينا، خاصة إذا ما كثرت القنوات التي تنضح ببغض الصحابة رضي الله عنهم، خاصة وأن مثل هذه القنوات إذا كانت على استعداد أن تفتري على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين، أفلا تفتري على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم؟ هم من المهارة بمكان المهارة بوضع الأحاديث واختلاطها. وقد حمل الإمام جعفر الصادق رضي الله تبارك وتعالى عنه أطمانا من الأقوال نسبت إليه وهو منها براء. الكثير من الأقوال تنسب للإمام جعفر، خاصة تلك التي تسلم عرض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن لخطورة الموقف من الصحابة، الموقف الذي حمله أو حمل رايته المبتدعة، نجد أنفسنا أمام ضرورة التعرف إلى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولعل الآباء من حيث المسؤولية والأمهات من حيث المسؤولية، يجب على الآباء والأمهات أن يدرسوا مع أبنائهم. ليس من شرط أن تكون هذه الدراسة جملة واحدة، وإنما على سبيل التتابع كتابا نقيا صافيا يجلي لنا عظمة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قلنا إنك حينما تقف على عظمة الصحابة من حيث السلوك والأقوال والأحوال، هذا كله سجل في صحيفته عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين. وقد ذكرت مرة أن التلاميذ الخائبين خيبتهم لا بد من أن تسجل في صحيفة مدرسهم. وأذكر مرة في مدرسة من المدارس في سنة من السنوات ولعلها 74 ألف، ما نجح عندنا في المدرسة ولا واحد، فجاء اللوم للمدرسة كلها من حيث الإدارة ومن حيث المدرسون، ذلك أنه ما هؤلاء المدرسون الذين أنجبوا راتبين وبجدارة رسول بجدارة. فإذا قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فاشلين، والله أما ينبغي أن يتأنى من قال هذا لئلا ينسحب هذا الفشل على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين. أوكل للرسول صلى الله عليه وسلم رعاية الزرع الذي زرعه الله تبارك وتعالى، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الذي اعتنى بمن زرع الله عز وجل من جيل الصحابة، الذي اعتنى بتربيتهم ورعايتهم والنظر إليهم والإغداق من روحه عليه الصلاة والسلام عليهم ونقلهم من حال إلى حال حتى صاروا في مقام أن تعبد الله كأنك ترى، إنه هو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا سمح الله قد أخفق كل هذا الإخفاق في نظر هؤلاء، فمن يقدر يا ترى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينجح؟ نحن لا شك أمام خطر التجهيل الصحابة، أو أمام خطر سلم عرض الصحابة رضي الله عنهم، أو خطر تشويه سمعة الصحابة أو صورة الصحابة، أو هز أعماقنا من حيث ما تلقت هذه الأعماق من كتاب وسنة. الذين نقلوا الكتاب والسنة أم الصحابة، فحيث تشوه صورة الصحابة سينعكس ذلك باللزوم على ما تلقيناه منهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولعل كتاب الله عز وجل وحده يكفي في التعرف إلى عظمة الصحابة وعظمة الزرع الذي رعاه عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين، ذلك أن القرآن الكريم وصف الصحابة في مواطن كثيرة، ولعلنا سنعرج على هذا لا محالة، وإن حولنا درس التوحيد إلى درس سيرة لا مانع، لأن هذه السيرة تتعلق ببناء العقيدة، بتمثيل العقيدة، بشد أواصر العقيدة. إذا نحن أمام وصحبه خير القرون، فاستمع، فاستمع يعني استماع واعي. ذلك أن التاريخ نتلقى عبر السمع، التاريخ أخبار، فإذا ما توثقنا أو وثقنا هذه الأخبار مع ذلك أن التاريخ قد استحضر أمامنا، ومن هنا نجد خبث أولئك الذين يعبثون بالأخبار، أخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال فانظر أم فاستمع، قال فاستمع، لأنه تاريخ قصوية نقله إلينا كتاب الله عز وجل، وما أوثق من كتاب الله تبارك وتعالى، ونقلته إلينا الأخبار الصحيحة الصادقة التي اعتمدت على السند مع اعتمادها على المتن المتناغم مع ما جاء في كتاب الله عز وجل. ثم نجد أنفسنا معرجين على التابعين، فإذا كان للتابعين عظمة فهي فخرة من عظمة الصحابة رضي الله عنهم. لما هذا الفارق إن كان هناك فارق؟ قال لأن الذي أشرف على تربية الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، والذين أشرفوا على تربية التابعين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وشتان ما بين تربية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيها حنظلة رضي الله عنه كنت تحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأيين، وبين تربية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإن كنا لا نبخل عظمة الصحابة في أمور التربية، لأنهم كانوا تلاميذا نجباء في مدرسة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لعلي أبدأ بداية متواضعة، ثم أجد نفسي أمام الموسوعة الفقهية التي تناولت قضية الصحابة، وأجد نفسي أمام كتاب لعله من الكتب المهمة التي لا بد لكل بيت من أن يقتنيه، كتاب تناول الصحابة من خلال الآيات القرآنية ومن خلال الأحاديث الصحيحة التي ثبتت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، مما يجلي لنا صورة الصحابة على أروع صور الناس فوق هذه الأرض. أفضل القرون المتقدمة والمتأخرة، وصحبه خير القرون كنا الماضية واللاحقة. ذلك أن العصر الذي أحسن الله عز وجل به حينما قال والعصر، يعني عصر النبوة من جملة معاني والعصر، هذا هو عصر النبوة. وهل هناك أفضل من عصر النبوة، من عصر نضح بعطاءات النبوة وأنوار النبوة؟ عصر تلقى وحي الله تبارك وتعالى، عصر التقت به الأرض مع السماء، عصر كان ينزل جبريل باستمرار على قلب مصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وربما تحرك جبريل بصورة رجل من أجل أن يظهر للأجيال اللاحقة أن هذا العصر أهل، أو أهله هم أهل بأن يعيش بينهم جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في صور العيش، حيث جاء جبريل كما نعلم من الحديث الذي رواه مسلم في صورة رجل، وحيث كان جبريل يأتي عليه الصلاة والسلام بصورة دحية الكلب، وهو من الصحابة الكرام الذين حملوا وجها جميلا صبوحا. إذن قرنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أفضل القرون المتقدمة والمتأخرة. وقلنا كلمة قرن يمكن أن تصرف على معنى الزمن، وهنا لا نقصد الزمن وحده، وإنما نقصد تلك الجماعة التي كانت في زمن معين وتلقت تلقيا معينا، وربطتها رابطة من أشرف الروابط وهي رابطة صحبته عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الشيخ قال وصحبه، الهاء ضمير يعود على من؟ على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسنتعرف إلى معنى الصحبة بشيء من التفصيل. إذن الصحابة نالوا شرف الصحبة، فجمعتهم رابطة الصحبة وشرفها وفضلها. تلك الصحبة التي مهما قلنا في من سيأتي بعدهم، وربما يأتي بعدهم من الأفراد ما له عبادة وما له جهاد أكثر من حيث الكم من عبادة بعض الصحابة وجهاد بعض الصحابة، ذلك أن هذه الأمة كما أخبر عليه السلام كالغيث كالمطر، لا يدرى أوله خير أو آخره خير. يفهم من هذا أن خير هذه الأمة لا ينقطع، إلى إذا انقطع كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمنهل العبد الذي أي جيل من الأجيال أقبل عليه ينهل منه أو ينتهي منه لابد من أن يأخذ كثيرا من عطاءات كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لابد من أن يفقد أيضا. ما الذي يفقده؟ شرف الصحبة. بمجرد أنه التقى النبي صلى الله عليه وسلم سجلت له شرفية لا يمكن للأجيال اللاحقة مهما كانت مهما ارتقت لها ارتقاؤها ولها منازلها ولها جهادها ولها عطاؤها ولا إنفاقها ولها تقواها، ولكن يبقى موضوع صحبته عليه السلام فوق كل ما يمكن أن يقال في مضامير الإقبال على الله جل جلاله. ما خلى النبي والرسل يعني القرون السابقة لقدر الرسول صلى الله عليه وسلم والقرون اللاحقة، فيما يتعلق بالقرون اللاحقة نحن نعلم بأنه لم يبقى نبوة إذا نبي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونزول المسيح عيسى بن مريم علامة من علامات الساعة الكبرى لا يعني نبوة جديدة، وإنما هي نبوة سابقة في الوجود على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولاحقة من حيث التطبيق، حيث إنه سيطبق شرع الله تبارك وتعالى يعني القرآن والسنة. أما الأنبياء السابقون أما الرسل السابقون فإن جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم أفضل من سبقهم وأفضل من لحق بهم إلا الأنبياء وإلا الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن مع صفحة 85 بعد 800. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون. قال أبو زرعة الرازي رواية حتى تثبت الصحبة. هناك خلاف بين العلماء الذين عرفوا وحددوا تعريف الصحابي. منهم من قال لابد من الرواية، منهم من قال لابد من الكنيز، ولكن القول الأشمل لا يشترط التمييز في الصحابي، حيث لو التقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير يكون صحابيا بإذن الله تبارك وتعالى. كنا لا يشترط رواية، لأنه حينما يأتي المدينة المنورة ويلتقي الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالس نال شرف الصحبة ثم رجع إلى بلاده. وإن كان هذا المعنى لا يسري عليه لا ينطبق عليه أكل الصحابة بمثابة واحدة في شرف الصحبة، نقول إن كانوا جميعا في مرتبة واحدة في شرف الصحبة فلا بد من أن يبقى هناك أفضلية بين الصحابي وصحابي. هذه الأفضلية لها حيثياتها. من حيثيات أفضلية الصحابي على الصحابي مدة صحبته للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اختار أصحابي. يكفي هذا الإسناد إسناد الاختيار لله عز وجل. من اختار الصحابة؟ الله تبارك وتعالى. من اختار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله تبارك وتعالى. كما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم من بين كل بني آدم اختار له الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين. يعني هم لهم منزلة فوق منازلي كل الناس ما عدا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الإعراب الله الأولى يعني اتقوا الله فعل محذوف، وهذا فيه لون من ألوان التحذير، حذاري أن تقعوا في عبد صحابي من الصحابة. والثاني توكيد الأولى ما اكتفى بواحد الله بأصحابي وإنما الله بأصحابي. ويكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلهج باسم الله يقول الله في أصحابي. لا تتخذوهم غرضا صدقوني لولا أنه نبئ على السلام أو أخبر بما سيكون وقد أخبرنا عن كثير من الفتن وأنه سيكون هناك من يجعل الصحابة غرضا غرض الذريئة التي يرمى إليها بالسهام، تجده قد جلس وقد كبر رأسه بما كبره به من لفافات فإذا به يخوض في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. مع أنه الغبار التي تعلق بالنعال خير من كثير من أولئك الذين يمكن أن يلووا في أعراض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال لا تستغبوا مرضا. إذن هناك من سيأتي من بعده صلى الله عليه وسلم سيستغب الصحابة. ومن هنا بلغ حذر عليه الصلاة والسلام. هو مهمته أن ينذر، مهمته أن يبشر، مهمته أن يحذر. ومن هنا كأنما تراءى له ما سيكون من أولئك الذين يكتبون على أعراض الصحابة رضي الله عنهم. وقلنا السر في هذا، أكثرهم ولا أقول الجميع يريدون الطعن في دين الله عز وجل، لكنهم ما جروا على المواجهة. فإذا بهم يطعنون في من نقل إلينا هذا الدين العظيم. وقلت إذا اهتزت صورة الصحابة معنى ذلك أن القرآن الذي تلقيناه تلقيناه عنهم، معنى ذلك أن الحديث الذي تلقيناه تلقيناه عنهم. ويكفي في هذا ما يشن من غارات في عرض أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث يشن الغارات هم أسقطوا منزلة أبي هريرة من صدور أتباعهم. فإذا قيل أبو هريرة ما أدري ما الذي تتحرك به الألسن، لكن يقبلون حديثا جاء به أبو هريرة أو روي عن أبي هريرة لا يقبلون. لما؟ هم أسقطوا أبا هريرة وما وراءه من الأحاديث. فإذا قالوا أن الصحابة كلهم قد ارتدوا والعياذ بالله عز وجل، وما بقي منه إلا بعدد أصابع اليد أو أقل، أربعة أو خمسة أو ثلاثة، طيب أين هذه المدرسة التي كانت مفتتحة والتي كان ينزل جبريل بمنهج الله الذي يدرس؟ أين جهود النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين قيام الليل بالصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ أين المسجد الذي احتضن الصحابة تربية؟ نحن شيخ من المشايخ طوله 20 سنتيمتر، وراءه من الأتباع كذا 1000، 5000، 4000، 3000، وبعضهم يكون على مستوى من التقوى. نقول التقوى هذه نضح من الشيخ، نتكلم عن إنسان ليس بمعصوم، فكيف إذا كانت المسألة تتعلق بالمعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. تكلمت عن هذا الحديث أنا في المجلس السابق، لكن لا مانع على الإطلاق من أن نحدد هنا بأن أولئك الذين خاطبهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كانوا من جملة الصحابة. ومن هنا نرى أن الصحابة الذين سبقوا إلى الإسلام، الذين كانت لهم هجرة إلى الله ورسوله، ثم الصحابة الذين جاءوا من بعده، هو يخاطب الذين جاءوا من بعده. فإذا كان بين الصحابة والصحابة مثل هذا الفارق، لو أنفق أحدكم كن يخاطب به صحابة، إذا أنفق مثل أحد ذهبا، وجاء السابق كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأنفق مد أو نصف مد، يكون إنفاق السابق إلى الهجرة والمجاهدة والجهاد في سبيل الله عز وجل أفضل ممن أنفق مثل أحد ذهبا من الصحابة. إذا نقلت الصورة نحن لا وجود لنا حقيقة أمام هذا العطاء. إذا كان صحابي ينفق مثل أحد لا يبلغ مدة واحد من الصحابة، فكيف إذا جاء واحد منا نحن لو أنفق مثل الأرض ذهبا؟ قل ما شئت بهذا، لأن الفارق ينبغي أن يبقى أو أن يظل فارقا. وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، إلا أنه لا يخفى ترجيح رتبة من لازمه وقاتل معه وقتل تحت رايته. مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا كان له من الملازمة، وإن كان أرسله عليه السلام إلى المدينة المنورة ليكون فاتحا للمدينة المنورة قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إليها. هم كلهم مع شهادة صحابي صحابي صحابي صحابي، ولكن يمكن أن نرقم. الترقيم يكون بحسب الملازمة، بحسب القتال، بحسب حمل الراية، بحسب حمزة رضي الله تبارك وتعالى عن سيد الشهداء. سيأتي شهداء من بعده لا محالة، لا شك في هذا، ولكن يبقى سيد الشهداء حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه على من لم يكن كذلك. يعني هؤلاء الذين لازموا وطالت ملازمتهم، قلنا كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وجيران المصطفى صلى الله عليه وسلم، كثير من الأحاديث قلنا دخل صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر عمر، وخرج صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر عمر، وقلنا كيف إذا المعية هنا دائمة، وإن كانت المعية عامة من حيث شرف الصحبة لكنها خاصة من حيث الديمومة، محمد رسول الله والذين معه، هذه المعية منهم من ومنهم من ومنهم من، وهذا ما التفت إليه العلماء. قال القرطبي وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله كلهم كرام، كلهم لهم شرف الصحبة، وكلهم على الرأس والعين، ونحبهم وبحبهم نتقرب إلى الله عز وجل، بدليل أنك إذا أحببت الله أحببت من يحبه الله عز وجل. أيحبهم الله؟ نعم والله يحبهم الله. الدليل الآيات، سنعرض الأدلة دليلا دليلا، وإن احتجنا ذلك إلى عام كامل إن شاء الله، وسنجد أنفسنا أمام رحاب من العطاءات. أنت تعجب كيف يغمض هؤلاء أو يعمى هؤلاء أو يغض هؤلاء أو يعرض هؤلاء عن مثل هذه النصوص التي بلغت بالمئات بلها الآلاف، دعك الملاك مئات، ويكفي نص واحد حقيقة. هم ربما بنوا مذهبهم على نص واحد وفيه ما فيه، فإذا ما جاءت النصوص القرآنية تنعم على الصحابة، يحظى الصحابة بها بشرف الإكرام والمجد من الله عز وجل والثناء من الله، هم والله رضي الله عنهم لا يحتاجون إلى ثناء كل من فوقها بالأرض، كل من فوقها بعدما أثنى الله عز وجل عليهم. يقول اشتركوا في الصحبة واحدة. الحق أنه لا أسلم ولا أحكم ولا أعمق ولا أكثر توفيقا من مذهب أهل السنة والجماعة في قضية الصحابة. هم أعطوا الأمور عطاءاتها، نزلوا النصوص في منازلها. قال القرطبي اشتركوا في الصحبة كل من له شرف الصحبة، ثم تباينوا في الفضائل، وهذا أيضا إنصاف بما منحهم الله من المواهب والوسائل. أنا أريد أن أقيس، أريد أن أقرر فقط، وهو معنى هذا معنى أذكر به. كل الرسل عليه الصلاة والسلام لهم مزيد الرسالة، رسل الله، ومع ذلك يقول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالتفضيل هذا المفضل لا يبخس بما فضل به من لم يفضل، وهذه نقطة لعلها من المزالق التي انزلق بها أولئك المبتدعة، ظنوا أنه لا يرقى أو لا يسلم لهم مذهب في صحابية من الصحابة إلا إذا أعملوا خناجر التجريح في أعراض كل الصحابة. يعني لا يصح أن يعلق الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر خالد أنه سيف الله المسلول فيطعنون بخالد، حيث يشعرون أن هناك خبرا إنما يعطي صحابي من الصحابة مزية، هذا كأنما هو يضر بمن ظنوا أنه هو الوحيد بين الصحابة رضي الله عنه، حيث يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم صحابيا لا يعني هذا أنه قد قدح بالصحابي الآخر، هذا ضيق نظر حقيقة. مثل أنا عندي طلاب في الصف، دخل الموجهين اختبرهم وجدهم كلهم 95%، 96، 97، 98، 99. 95 ليس مرذولا، وإنما هذه همته وهمته عالية أيضا. فالذي أخذ 100 ما ينبغي أن نقول ما صح أن يأخذ 100 إلا لخساسة من أخذ 95، ما صحيح. الميادين واسعة ورحمة، وكل من يركض فيها يركض إلى الله عز وجل. يعني هذا من الخطل في الرأي أو من الإزدرار أو من المرض في القلب. يقول القرطبي فهم متفاضلون بتلك المزايا والمواهب على أن الكل شملتهم الصحبة واحد، والعدالة إثنان، واتفق أهل السنة والجماعة على عدالة الصحابة، كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والثناء عليهم حينما أثنى الله عز وجل على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. كل من كان من الأنصار أو كان من المهاجرين أسأل الله عز وجل عليه الجميع نعم الجميع. رضي الله عن الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة بيعة رضوان، كانوا 1400 وشيء، هؤلاء كلهم رضي الله عنهم. أم قال الله عز وجل لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة إلا وهم يضعون المسكنة، كأن الله قال أنا أقول إلا وأنتم أخرجوا من شئتم فما أبقى واحدا. نقول لهم يا جماعة 1400 هؤلاء رضي الله عنهم لعينه سبحانه، لأنهم سواقونه على الإيمان، لأن رضا الله لا يتغير. أحدهم لما ذم واحدا من الصحابة قال له شيخه، قال له أنت أتذم فلانا وهو من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان، أبلغك أن الله سخط عليه بعدما رضي عنه؟ ومر معنا في دروس التوحيد أن رضا الله يتعلق بالخواتيم ليس رضا متقلبا. أنا باعتبار علمي محدود وكسبي أرضى عليك، لكن لا سمح الله لو أنك زوغت سيتغير رضايا، تتغير صلتي وتقديري وثنائي عليك، سأجرحك سأجرحك، أقول الله كان صالحا، لكن له لا سمح الله انحرف. الله عز وجل ليس شأنه كشأني ولا شأنك أنت. لقد رضي الله، لام واقع بجواب القسم وقد التحقيق، ورضي يعني رضيه من الأزل، هذا من الأزل رضا الله تعالى، ولكن جاءت مناسبة إظهار الرضا لا إنشاء الرضا، مناسبة الإظهار فقط. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أنت علمت ما في قلوبهم، الله عز وجل قال الله عز وجل علم فعلم ما في قلوبهم، ثم يقول وحسبك بقول الحق فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما شاء الله عز وجل أن يحدد، لكنه أطلق قضية الصحبة بلفظ مع المعي هنا معي إيمان، ومن هنا ومن تعاريف العلماء أن الصحابي هو من التقى الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم مات على ذلك، الذي ارتد يخرج بردته والعياذ بالله من الصحبة. فإذا ما قلت أنه ارتد الجميع مع ذلك أنت أوقعتنا في كارثة، أو أوقعت أنفسك في كارثة بالحقيقة. ثم وصفهم الله عز وجل، أليس وصف الله هاهنا مدحا لهم؟ أشداء الكفار رحماء بينهم. وقوله تعالى هذه الآية من حيث التطبيق ظهرت بوضوح وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، يعني ألزم الله عز وجل جيل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله وهي منهج حياة، وكانوا أحق بها يعني حملوها خير حمل وأدوا حقوقها في أنفسهم وفي دعوتهم إلى الله عز وجل وفي جهادهم في سبيل الله عز وجل. تركوا المدينة وكانت أحب إليهم ابتغاء وجه الله عز وجل، من فتح الفتوح؟ هؤلاء الذين عاشوا في القرن 21 والذين يضيعون البلاد الإسلامية شبرا فشبرا بل دولة فدولة، قال هؤلاء هم الذين من فتح البلاد كلها، أم أن العداوة بدأت من الفتوح؟ ذلك أن بعض أولئك الذين كانوا يترعرعون على عبادة النيران أو عبادة الأوثان حينما أبعدوا عن عبادة معبوداتهم ولو أنهم وجهوا إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى، إلا أنهم أكملوا عرفوا أنه لا سبيل إلى إيقاف هذا المد الإسلامي الرباني النوراني الإسلامي، قال فإذا بهم ينكسئون على أنفسهم ويخططون من خطة خير ما يمكن أن يتوصل إليه في زعمهم يتوصلوا به إلى هدم الإسلام أن يطعنوا في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ثم قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذا بيان للكلام الذي قلناه المفاضل بينهم قائمة ولكنهم كلهم قد شاركوا في شرف الصحبة، فعم وخص ونفى عنهم الشبه والنقص، عدلهم الله عز وجل، ألم يقل كنتم خير أمة أخرجت الناس، ألم يقل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، العلماء لهم لقطات عجيبة، يقول إذا كان الخطاب من الله عز وجل فلقاه عليه الصلاة والسلام وفيه وكذلك جعلناكم كم، أتظن بأنه نخرج الصحابة كلهم منكم وأنا أبقى بكم؟ أنا أبقى بكم وهم يبقون بكم، هم أولى أن يشملهم الضمير كم من كل الكميات الموجودة على الساحة الآن التي هي تترعرع حقيقة على تكبير الكروش وتدعيم العروش. معنى القرن، ما قلنا القرون أهل زمان واحد متقارب، يقصد بالتقارب على التقارب النفسي والاجتماعي والثقافي، اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة مثل الصحبة رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة، فإنهم اشتركوا بالصحبة وهكذا من بعدهم، وإنما سمي قرنا لأنه يقرب أمة بأمة وعالم بعالم، يعني جيل بعد جيل، كل جيل يعد له 30 سنة. فالقرن 100 سنة على اعتبار القرن الزمني قال يتضمن 3 أجيال كل 30، وحينما يقول كل 30 كأنما يكون هناك بصمة معينة، صبغة معينة لكل جيل يتقارب فيما بينه عبر 30 سنة. اختلف في ساب الصحابة، فقال القاضي عياض، يعني الذي يسب الصحابة أو الصحابة من الصحابة أو الصحابة بعامة، قال القاضي عياض قال الجمهور يعزر، هذا كلام على الإجمال، ترى السب الساب الذي يسب الصحابة يعزر، والتعزير عقوبة، والعقوبة هنا يقدرها القاضي بحسب المقتضيات، وقال بعض المالكية يقتل، وخص بعض الشافعية ذلك، يعني حينما قال بعض المالكية يقتل من سب الصحابة يقتل، جاء الشافعية قالوا من الذي يقتل؟ قال الذي يسب الشيخين، الذي يسب أبا بكر وعمر، لأنه ثبوت الصحبة بالنسبة للصديق بالقرآن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وعمر رضي الله عنه صحبته متواترة، والتواتر الذي ينقل لنا الصحبة يقوم مقام من أنكر التواتر، لو أنه أنكر صحبة سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، من أنكر صحبة الصديق بالاتفاق كافر، لأنه أنكر الصحبة التي أثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. أما قضية عمر رضي الله عنه الفاروق قال لأنها متواترة فممكن متواتر يكفر أيضا، والحسنين أيضا، من سب الحسن والحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقواه السبكي قال من سب الشيخين والحسنين يقتل، في من كفر الشيخين، من سب هو إذا كان من سب يقتل، فإذا كفر انتهى الموضوع عنه، وفي من كفر أيضا، أيضا رطف على الشيخين، من كفر من صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانه، إذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت لصحابي من الصحابة الإيمان، فهذا من كفر من أثبت له صلى الله عليه وسلم إيمان يكون قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري وهو يدري، أو بتبشيره بالجنة، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر واحدا من الصحابة بالجنة. وهنا قد يقول القائل أليس في الأمور بالخواتيم؟ قل أي والله، والله الأمور بالخواتيم. طيب لماذا إذن تنعون على من أخرج، من أدخله الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة فأدخله النار، بناء على أنه ترك ارتده، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يبشر بالجنة يبشر بالجنة على قاعدة أنه أطلع من الله عز وجل، لو لم تكن الخاتمة خاتم الجنة لما قال له صلى الله عليه وسلم أنت من أهل الجنة. إذن إذا تواتر الخبر به، بمعنى أنه إذا تواتر الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أن فلان من أهل الجنة، فمن أنكر ذلك يكون قد أنكر التواتر، والقرآن الكريم كله متواتر، والأحاديث إذا كان منها متواتر بهذه المثابة من أنكرها إنما حاله كحال من أنكر المتواتر. في أحاديث جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع إن شاء الله تبارك وتعالى لعله بالمجلس القادم إلى ما يتعلق ببعض المسائل الفقهية الأصولية المتعلقة بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى والأدلة على ذلك. أخرج الشيخان بخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي بعض طرقه عند مسلم طرق عند مسلم والبخاري وغيره قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف من الأسباب عبد الرحمن بن عوف لأنه قال الوليد قبيل فتح مكة شيء كان في خلاف وخلاف دليل البشرية وما أحد مع قولنا بعدالة الصحابة يقول بأنهم معصومون لكن يكفي أن نذكر أو نذكر بقول الله عز وجل في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما قال من الكافرين أو ما قال وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا كفروا ما قال هذا الكلام قد نقتتل لكن في كل الأحوال ما زال الإيمان هو الذي يسوقنا ربما أنا فهمت فهما خطأ فدعاني فهمي الخاطئ إلى أن أقاتل ربما اختلفت معك في موقف في رأيي ربما أسأت في الوسيلة ربما قلنا شيئا من هذا ولذلك الله عز وجل لما ذكر قتال الطائفتين ما نفى عن هاتين الطائفتين القتلتين الإيمان أثبت لهما الإيمان قال فسبه خالد خالد سب سيدنا عبد الرحمن بن عوف طيب فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي رسالة مهمتها التبليغ والإنذار والبشارة حينما يلوح موقف تلوح منه أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخصنا لأنه هو الأوعى هو الذي أوتي جوامع الكلم هو الذي إذا سئل عن سؤال ورأى أنه من الحكمة أن يمد في الجواب مد في الجواب ولو لم يكن السائق سأل عن الجواب الممتد فهنا المسألة بين خالد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف خصوص السبب لا يمنع عموم النص هو يشرع الأمة كلها يمكن أن يقع مثل هذا بين عبد الله وبين المصطفى بين سعيد وبين حسن لا تسبوا أصحابه طبعا هذا لا تنسى أنه فيه عبد الرحمن بن عوف أيضا أن يسب خالد الخالد أيضا من الصحابة لكن بداية الذي أثار هذا أن خالدا قد سب عبد الرحمن لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم مناصفه ننزل نص على الحادثة يعني يا خالد لو أنك حولت جبل أحد ذهب وأنفقته في سبيل الله وعبد الرحمن بن عوف نص مد فقط بالحنطة ذاك من الذهب لأن ليس مثلا ينزل كمية أنا أبهر بالكمية يقول جبل أحد ذهب ينفقه مثل 2 كيلوغرام من قمح قال نعم لأن الله هو الذي يقدر الأعمال قلبه قد أفعم خشية وتعلقا بالله تبارك وتعالى إذا كان من سبق إلى أحضانه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم التربوي قد نال ما نال فكيف بغيرهما ما يمكن أن يلحق به بل من أنفق المد أو نصف المد يسبق من أنفق من غير الصحابة الذين يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم روى الترمذي وصححه الضياء المقدسي عن بريدة رضي الله عنه ورفعه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أحد ما ناكر وأحد نكر وأدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على النكر من لتستغرق عندنا النكرة إذا جاءت في سياق النفي دلت على العموم أي نكرة ما رجل كل رجال فإذا أدخلت من استغرقت التنكير كله ما من أحد من أصحابي يموت ما من أحد يعني دخل أبو هريرة ولا ما دخل أبو هريرة رضي الله عنه دخل الصحابة جميعا يقول ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا لأنه من تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم ونورا لهم يوم القيامة يقود هؤلاء الذين يموت فيهم ويقول لهم نورا أن يستنيرون بنوره المسألة الأبعد حقيقة التي ممكن أن نتراها الآن قال يموت بأرض أرض نكرة كأني صلى الله عليه وسلم ليس هذا من باب خربشة المعنى وليس من باب رفع ستر الغيب لأنه ما ندري الغيب نحن لكن نفهمون النص امتداد الصحابة وانتشارهم في الأرض يعني مو كلهم بدهم يموت في المدينة المنورة. ولذلك في قبور في بلاد بخارى، في قبور في أفغانستان، في قبور في الهند، في قبور في أوروبا، في قبور في الأندلس أو في شمال إفريقيا من الصحابة الذين فتح الله عز وجل عليهم البلاد. إذا يموت بأرض أي أرض ثانية. وهنا يفهم منها حيث يكون لهم قائدا يعني لأهل الأرض قائدا نورا أن هذه الأرض مسكونة، أي أنهم سينتشرون في مشارق الأرض ومغاربها. نختم بما أورده أبو يعلى عن أنس: مثل أصحابي مثل الملح في الطعام، لا يصبغ الطعام إلا بالملح. ويمكن أن نضيف معنى ما أظن أنه يخرج، الملح مطهر، فحيث موجه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم طهروا من يجالسهم كل السماء، لأنه إذا انكدرت النجوم توكل على الله هو يكون. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، شقق السماء تنفطر. وأنا فراسلة لحظة الربط العجيب في الحقيقة، ربط ظاهرة كونية لظاهرة اجتماعية فوقها جرس، وحدة في السماء ملأت السماء والثانية على الأرض ملأت الأرض، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وبعدها وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والطبراني عن ابن عباس: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أنا أسأل نفسي سؤالا: لو أن كل أهل الأرض في الصين قد سبوا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أو واحد من الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعنة من يقبل الله تبارك وتعالى؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي يسب الصحابة عليه كذا، وهو قال قل كما شئت، لكن ينبغي أن تتقي الله عز وجل في نفسك على الأقل. حذاري أن تلوغ في عرض صحابية من الصحابة رضي الله عنهم. تقدير الصحابي تقدير الإسلام، تقدير الصحابي تقدير القرآن، تقدير السنة، تقدير المدرس المعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، تقدير لجبريل عليه الصلاة والسلام الذي كان يرعى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه بما ينزله من آيات القرآن الكريم في مدح الصحابة والثناء عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن. أن تلوغ في عرض صحابية من الصحابة رضي الله عنهم. تقدير الصحابي تقدير الإسلام، تقدير الصحابي تقدير القرآن، تقدير السنة، تقدير المدرس المعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، تقدير لجبريل عليه الصلاة والسلام الذي كان يرعى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بما ينزله من آيات القرآن الكريم في مدح الصحابة والثناء عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.